والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كانوا فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغروا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى ينقل كلاما ما معناه عن الخليفة عمر ابن عبد العزيز ابن مروان الأموي رضي الله عنه، جده لأمه عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم، وأبوه عبد العزيز بن مروان، وتولى الخلافة بعد سليمان ابن عبد الملك بعهد من سليمان، فتعتبر ولاية العهد من بعد سليمان لعمر بن عبد العزيز من حسنات سليمان ابن عبد الملك، ومن علامة توفيق الله للعبد أن يوفقه الله في آخر حياته لعمل صالح يرضي الله، فاختياره لعمر ابن عبد العزيز مع وجود إخوانه وهو ابن عمه ابن عم سليمان، سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، وهذا عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، وإخوة سليمان يتحرون ويريدون ولاية العهد، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يتهرب منها، وكان من قبل أميرا على المدينة من قبل عبد الملك ابن مروان، وأخذ عن العلماء والتقى بهم، فهو معدود من الخلفاء الراشدين ومن علماء هذه الأمة رحمة الله عليه. ومما يروى في مرض سليمان ابن عبد الملك أن سليمان استشار من استشار من يجعل له ولاية العهد، فأشير عليه بعمر بن عبد العزيز، فكان بعض بني أمية يتحرون ولاية العهد، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يتخوف من ولاية العهد، فكان يدخل على المختص بسليمان الذي تولاه أيام مرضه، يدخل الأموي هذا يقول: أسألك من جعل ولاية العهد له؟ فإن كانت لي سكت، وإن كانت لغيري نظرت في الموضوع. يقول الراوي: فخرج مني هذا ودخل عمر بن عبد العزيز فقال: أخشى أن سليمان عهد إلي، فإن كانت ولاية العهد لي فأخبرني أتخلى عنها ما دام سليمان حيا، وإن كانت لغيري فبها. عمر بن عبد العزيز يتخوف رحمه الله ورضي عنه، من ولاية العهد زهدا في الولاية وانشغالا بالعبادة رحمة الله عليه. وقد أعاد رحمه الله في ولايته التي هي سنتان وشيء، سنتان وأشهر قليلة، لكن أعاد للدولة عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، سار في الخلافة سيرة حسنة رضي الله عنه. ولهذا ينقل كلامه رحمه الله مع العلماء، فهو خليفة وعالم رحمه الله، وأحبه الناس وعدل فيهم رضي الله عنه، فكانوا يثنون عليه حتى من أضرهم في أموالهم يثنون عليه، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا جعل حبه في الأرض عند الناس، وإذا أبغض عبدا جعل بغضه في الأرض عند الناس كما جاء في الحديث. فكان رحمه الله محبوبا عند الأمة وعند الرعية، يعدل فيهم بحكم الله. فيروى أن رجلا دخل على الخليفة من بعد عمر بن عبد العزيز فقال له: أيها الأمير، أيها الخليفة، إن أخاك سليمان منحني أرضا، ثم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سلبها مني. فاستنكر هذا الخليفة: كيف يترحم على عمر الذي سلب منه الأرض ولا يترحم على سليمان الذي أعطاه الأرض؟ فقال له: أعد كلامك لينظر ماذا تقول. قال: إن أخاك سليمان منحني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. فقال: يا سبحان الله، الذي منحك الأرض ما تترحم عليه، والذي سلبها منك وأدخلها في بيت المال تترحم عليه، لأنه ما سلبها لنفسه ولا لولده ولا لزوجه، وإنما أخذها وأدخلها بيت المال لأنها أعطيت له بغير حق. لن أفعل نحوك شيء، لن أردها عليك ما دمت تترحم على من سلبها ولم تترحم على من أعطاك إياها، لأن ألسن العباد ألسن الناس تلهج بالثناء على من أطاع الله حتى ولو ضرهم في أموالهم. فهو رضي الله عنه ورحمه قام في الخلافة مقام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكان يسأل عن خلافة وولاية وأعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ بها رضي الله عنه، فعدل في الناس وأقام فيهم، وأول ما بدأ بنفسه وبأسرته ثم ثنى بعموم المسلمين أقام فيهم العدل رحمة الله عليه. فخلافته قصيرة لكنها أعادت للأمة عصر الخلفاء الراشدين، يشبهون خلافته من حيث الزمن بخلافة أبي بكر الصديق، سنتان وأشهر لكن فيها خير كثير. هو رحمه الله ولد ونشأ بالمدينة، ولد عام 61 فهو معدود من التابعين، أدرك عددا من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم، وتولى الخلافة عام 99 رحمه الله، وتوفي رحمه الله عام 101 101 توفي، يعني خلافته سنتان وأشهر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأخذ عن الأئمة رحمة الله عليهم، يأخذ عن العلماء في المدينة. يقول رحمه الله في ثنائه على الصحابة وعلى الصدر الأول رضي الله عنهم وعنه يقول كلاما ما معناه، يعني قد يكون مختلف قليلا في اللفظ وإلا فقد أتى بهذا المعنى. قف حيث وقف القوم، يعني هذا في العقيدة، احذر أن تتجاوز بزيادة أو نقص، لأنهم هم وقفوا على الصراط المستقيم وخالفهم اثنان صنفان، صنف جفوا يعني قصروا، وصنف غلوا يعني زادوا، والهدى والحق في الوسط. وهذه الأمة المحمدية وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. فيقول عليك بما وقف عليه وتم عنده الصحابة رضي الله عنهم، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وقفوا عن علم، ما وقفوا عجز أو تقصير أو عدم إدراك، لا، عرفوا ما يلزم فوقفوا عنده. ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، وهل استوى بمعنى استولى، ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ولا سألوا كيف بصر ربنا وكيف سمع ربنا. آمنوا بالصفة وفهموها ومعناها وآمنوا بها ولم يسألوا عنها. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، سمعوا هذا، ما الذي يجب عليهم نحوه؟ أن يعملوا، يتحروا ثلث الليل الآخر يسأل الله جل وعلا في هذه الساعة. ما قالوا أين متى كيف ينزل بالعرش، بدون العرش تنفرج السماوات، ما تنفرج، ماذا كذا، تكون السماوات فوقه تعالى وتقدس، لا، المعنى واضح لا إشكال فيه. ينزل ربنا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. فهموا هذا ولم يقصروا، قالوا ما له معنى هذا، أو ما عملوا نحوه شيء، لا، تحروا ثلث الليل الآخر يسألون الله جل وعلا، يطبقون ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال والنساء، تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار، كيف ذلك يا أم المؤمنين؟ قالت نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فشهدت النساء صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، لا يعرفن أحد، نزلت في الليل وطبقوها قبل الفجر رضي الله عن الجميع. الرجال والنساء، الرجال يبلغون النساء والنساء تطبق ما يخصهن، عندهم العلم الغزير والفقه والامتثال وسرعة الاستجابة، ولا يتعنتون ولا يتشددون ولا يتعمقون ولا يتجاوزون الحق ولا يقصرون عن الحق. ما قالوا ما له معنى هذا وتركوه، لا، هذا تقصير وجفا. ولا تشددوا فيه كما يتشدد المشبهة الممثلة، لا، فهموا وآمنوا وصدقوا رضي الله عنهم. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول عليك بما كانوا عليه، لا تتجاوز حدهم، فإنهم عن علم وقفوا، ما هو عن تقصير ولا عن جهل ولا عدم الإدراك، هم أفقه الأمة لأنهم تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وببصر نافذ كفوا، توقفوا عن بعض الأسئلة عن بصيرة، ما هو عن جهل، عن بصيرة ومعرفة أن هذا ما ينبغي أن يسأل عنه، معناه واضح ولا نسأل أكثر مما فهمنا المعنى. ولهم على كشفها لو كانوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، يعني لو احتاج المسألة إلى أسئلة واستفسارات من النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بها سألوا، لكن يعرفون أنه ما يلزم ما يحتاج. وبالفضل لو كان فيها أحرى، هذه التعمقات الصفة غير الموصوف العرض والجسم وما إلى آخره وأشياء أتوا بها من عند أنفسهم ما تحتاج، لو كان في دراستها فضل لكانهم أولى بذلك. وبالفضل لو كان فيها أحرى، يقول رحمه الله فلئن قلتم حدث بعدهم، إن قلتم هذه الاستفسارات وهذه السؤالات حدثت بعدهم فلا بد نجيب فيها. يقول من أحدثها؟ أحدثها أعلم منهم أو أجهل؟ لا شك أجهل منهم جهلة، فمعناه أن نتركها ما يلزمنا. فلئن قلتم حدث بعدهم نقول فما أحدثه إلا من خالف هديهم. ترضى أن تكون ممن خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم؟ ترضى أن تخرج عن الفرقة الناجية وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ من هي؟ رسول الله، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، جعلنا الله وإياكم منهم. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني أتوا بالكلام الذي يكفي للمؤمن يستدل به وما تعمقوا، وتكلموا منه بما يكفي في إثبات الصفات للباري جل وعلا. فما فوقهم محسر، يعني متعب تعب، يعني تجاوز الحد وغلا وتجاوز. وما دونهم مقصر مفرط، يعني اللي أقل منهم مقصر، واللي تجاوز ما هم عليه تعب وخسر وغلا وزاد، وكما يقول العوام الزيادة أخو النقص، كلها سواء، الصراط المستقيم في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، إن زدت تجاوزت الحد وإن نقصت قصرت، والصراط المستقيم في الوسط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما فوقهم محسر، يعني غالي زائد، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجافوا، ما أخذوا بعلمهم فهلكوا ظلوا، وتجاوزهم آخرون فغالوا، تجاوزوا الحد، تجاوزوا الصراط المستقيم، وآتوا بأشياء ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، كما قال أحد علماء السلف المناظر لابن أبي دؤاد في القول بخلق القرآن وإجبارها الناس على أن يقولوا بخلق القرآن وهي بدعة مضلة، قال له رأيتك هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول أو لم يعلمه؟ أرأيتك هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدع له؟ أرأيتك إن كان حقا وتركه ألا يعتبر الرسول مقصر؟ هل قصر الرسول في هذا؟ فأحجه فأفحمه فأطلق سراح هذا العالم رحمه الله. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، الهدى والاستقامة والحق والصواب بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، بين التجاوز والقصور. ونضرب لهذا مثلا المعطلة والمشبهة الممثلة وأهل السنة والجماعة. المشبهة غلوا في الإثبات، قالوا لله يد كيدي تعالى الله، وله وجه كوجهي، ويجلس على الكرسي كما أجلس، وينزل كما أنزل، وهكذا. هذا مجاوز للحد، هذا غلو، هذا إثبات شيء لله ما أثبته لنفسه جل وعلا ولا أثبته لرسوله. تشبيه لله جل وعلا بما لم يكن. المعطلة فروا من التشبيه هذا، فقالوا ننكر الصفة، ما نثبتها، لأن إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه. يا سبحان الله، الله جل وعلا يثبتها لنفسه وأنت تنكرها تنزيها لله، هذا التعطيل. فعطلوا الله من صفاته. المشبهة أثبتوا الصفة وغلوا في الإثبات. المعطلة يزعمون أنهم نزه الله فغلوا في التنزيه فتجاوزوا الحد فهلكوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. والجميع دليل لأهل السنة والجماعة. ليس كمثله شيء، ما نشبه ربنا بخلقه. وهو السميع البصير، لا ننفي عن ربنا جل وعلا أسماءه وصفاته ومعانيها. فالحق وسط بين الطائفتين الضالتين. السلف الصالح ما بحثوا في الجوهر والعرض ولا الحد ولا التعاريف ولا الحيز ولا الجهات ولا الأبعاد ولا المركبات ولا المحدثات وما أشبه ذلك من الأمور. هذه أتى بها المشبهة والمعطلة، أتوا بهذه اللوازم لينفوا عن الله جل وعلا صفاته الثابتة، أو يشبهوا الله جل وعلا بخلقه. وقد نبغت بعض الطوائف المبتدعة في عصر الصحابة رضي الله عنهم فردوا عليهم، وهذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد على هؤلاء، وهو أدرك عصر الصحابة فهو من التابعين رحمة الله عليه. فالتابعون عايشوا الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أبو عمر أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، لا خل كلام الأوزاعي الدرس القادم، أعطنا كلام الشرح اللي على كلامه ابن عبد العزيز رحمه الله. ثانيا، من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 هجريا قولا يتضمن ما يأتي: ألف، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة. كن على ما كان عليه السلف عقيدة وعملا، اعمل عملهم واعتقد اعتقادهم وتنجو بإذن الله. وإلا كثير من أئمة الضلال بحثوا وغرقوا فهلكوا والعياذ بالله. لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة